الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. ترجمة التي سبق الحديث عما تحتها من الأحاديث والآثار هي في باب الطهارة، هي الوضوء من مس الفرج. قد تقدم ذكر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وما تضمنته من المعاني والأحكام، والترجمة الموالية في الموطأ هي قول مالك رحمه الله: الوضوء من قبلة الرجل امرأته. فلنستمع إلى ما جاء تحت هذه الترجمة، فنستمع إلى الأثر الأول أو الحديث الأثر الأول فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الراوي رحمه الله وإياكم: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. مالك رحمه الله هو هنا بصدد ذكر بعض نواقض الوضوء، قد تقدم بعضها أو الحديث عنها في أوائل كتاب الصلاة في قصة رجوع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه من غزوة خيبر، وذكرت هناك عرضا، وذكر هنا بعض هذه النواقض، ومنها قبلة الرجل امرأته. كلمة القبلة معروفة، هي اللثمة، وهي اسم مصدر كما يقول النحاة، لأنها من التقبيل، لأن المراد قبل يقبل تقبيلا، فهي اسم مصدر عملت معاملة المصدر ونصبت مفعولها، فهي مضافة للفاعل ناصبة للمفعول. قبلة الرجل امرأته، قبل الرجل امرأته، والمصدر يعمل عمل فعله كما تقول أعطى عطاء، وإنما هو الإعطاء لكنه لا يستعمل فيقال العطاء، لهذا فهي اسم مصدر عاملة عمل المصدر. قبلة الرجل امرأته، قول هذا أثر منسوب كما ترون إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف صحيح، وهو مرتبط بتفسير الصحابي للقرآن، لأنه اعتمد فيه على الآية التي في سورة النساء، ويقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فهذا القول من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمد فيه على تفسيره لمعنى الملامسة، فقال: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. هذه مقدمة، أراد أن يدرج تقبيل الرجل امرأته وجسها بيده في الملامسة، والملامسة موجودة في القرآن، وقد فسرها بعض السلف باللمس وليس بالجماع. لهذا أتى بالمقدمة أولا: قبلة الرجل امرأته وجسها. الجس معروف، وهو وضع اليد على الجسد، ومنه التجسس لأن فيه فحصا وبحثا، لكنه بحث معنوي، أما هذا فهو فحص باليد وإمساك. هذا قال: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. والملامسة موجودة في القرآن، لكن الآية يعني كيف تقرأ عند نافع؟ وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، أو لامستم، وعادة الفعل فاعل يقتضي طرفين، والجماع من هذا القبيل، بخلاف اللمس فإنه قد يكون من طرف من غير أن يشارك الطرف الآخر. فأدخل عبد الله بن عمر القبلة والجس في الملامسة. ويظهر من قوله رضي الله تعالى عنه من الملامسة أنه اعتمد على القراءة التي فيها المفاعلة، وإلا لقال من اللمس، واضح؟ لأن المفاعلة هي مصدر فاعل، قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة. فإذا قدم أدرج القبلة والجس في الملامسة، فهمت كيف؟ ولما أدرجها في الملامسة ذكر بعد ذلك ماذا؟ قال: فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. فعليه الوضوء، وكلمة عليه تشي وتشير إلى أنه يرى لزوم ووجوب الوضوء. وأهل العلم ابتداء من الصحابة مختلفون في تفسير الملامسة في الآية، فذهب عبد الله بن عمر كما رأيتم إلى أنها ما دون الجماع، ما دون الجماع من اللمس والتقبيل، وذهب بعضهم إلى أنها الجماع. ومن الذين ذهبوا مذهب عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، ومن الذين رأوا أنها الجماع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسيذكر مالك تقوية، سيذكر مالك رحمه الله تعالى مذهب عبد الله بن مسعود تقوية لما ذهب إليه. اتفق عبد الله بن مسعود كما سيذكر مالك بعد مع عبد الله بن عمر في تفسير الملامسة بأنها القبلة والمس والجس باليد، بخلاف عبد الله بن عباس فإنه رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أن الملامسة هي الجماع، وقال: إن الله حي ستير كريم يكني، كناية، معناه أنه اللفظ المستهجن قد يستقبح أو يستحيا من ذكره فيذكر بلفظ يعني يدل عليه. أهل المذهب قووا ما ذهبوا إليه، ومن واطأهم على هذا التفسير المأثور قووا هذا المذهب بأن هذا هو الأصل وهو الحقيقة، فالحقيقة في اللمس هذا، والجماع مجاز، وإنما يلجأ إلى، وإنما الأصل إذا جاءت كلمة هذه حقيقتها وهذا مجازها، على أي المعنيين تحمل؟ إنما تحمل على الحقيقة، فالحقيقة مقدمة على المجاز. وقووا مذهبهم أيضا بأن الجماع ذكر أثره قبل، فلا أن تحمل الملامسة على هذا المعنى الذي هو الجس والقبلة خير من أن تحمل على الجماع وقد ذكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، جنب فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقالوا بأن هذا الذي ذهب إليه الفريق المخالف المعنى الذي ذهب إليه قد ذكر قبله، فلأن يحمل اللفظ أولا على حقيقته وعلى معنى غير المعنى السابق فهذا مقدم. هذا مقدم. ولولا ما عارض هذا المعنى الذي ذهب إليه هذا الفريق من النصوص التي ستذكر بعده لكان يعني متجها قويا. ومشهور مذهب مالك رحمه الله أن القبلة ينتقض بها الوضوء إلا لوداع أو رحمة. القبلة ينتقض بها الوضوء إلا لوداع أو رحمة. أما اللمس فإن المدار فيه على القصد إلى اللذة أو وجودها، فإذا قصدت اللذة أو وجدت ولو من غير قصد انتقض الوضوء بذلك. فالصور عندهم أربع عند المتأخرين بناء على كلام المتقدمين، فيقولون إن قصد ووجد انتقض الوضوء، وإن قصد ولم يجد انتقض الوضوء، وإن وجد ولم يقصد انتقض الوضوء، وإن انتفيا انتفى القصد والوجدان لم ينتقض الوضوء. فالصور عندهم أربعة، وأنتم تعلمون بأن أهل الفقه المتأخرين ولوعون أو ذو ولع بهذه الصور، بهذه الصور. إذن هذا هو مشهور مذهب مالك. وغالبا عندما نقول المشهور في الحقيقة هو ما تضمنه مختصر خليل بن إسحاق المالكي، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ من كونه مشهورا أنه حق، وأيضا في بعض الأحيان لا ينبغي أن يؤخذ من كونه مشهورا في مختصر خليل أنه مشهور في نفس الأمر. فهذان الأمران ينبغي أن يستحضرهما الذي يتتبع هذه الأمور. وقد يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني وهو احنا عندنا المعاصرين يقولوا فلان خفيف الظل، لكن هذه العبارة هل نطلقها على سلفنا؟ عبد الله بن عباس كان يقول ما أبالي أشممت ريحانا أم قبلت امرأتي. خير ريحان شممته ينقذ الوضوء؟ ما ينقذ. وهو منقول عنه أمثال هذه العبارات. كان رجلا فقيها مفسرا عالما أديبا. أنتم تعلمون بأنه كان ربما قيل له كما ذكره المفسرون في تفسيرهم للرفث، فكان يعني ربما كان وهو بصدد الطواف يعني ذكر بعض الأشعار، فقيل له إن الله تعالى قد نهى عن الرفث، فقال لهم إنما الرفث الإفحاش بحضرة النساء، إنما الرفث الإفحاش بحضرة النساء. يعني ما وقد روي عنه أشياء من هذا المعنى، فهو كان يقول هذه العبارة يعني يرد على المخالفين له، ولكن ما رفد عليهم هروة يعني. فقال ما أبالي شممت ريحانا أم قبلت امرأة. ومما كان مأثور عنه في علاقته بامرأته كان يقول إني لا أريد أن أستنفذ كل حقي على امرأتي حتى لا تستنفذ كل حقوقها علي. هذا دواء في علاج الرجل بصلته بامرأته، يعني قال يطالبها بالحقوق، قال ما نحب يعني أن ندي كل حقوقي لأن لها علي أيضا حقوقا، فإذا طالبتها بكل شيء فمن حقها أيضا تطالبني بكل شيء، وإنما العلاقة بين الرجل والمرأة أن تقوم على يعني كيف على التسامح وعلى التعاون لا على التشاحي والتجاذب. هكذا كان يقول. وكان يقول إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي. فهذا يعني عبارات منقولة عنه في هذا الباب اللي قلت عليها، المعاصرين يعبروا عليه بخفيف، لكن خفيف الروع عندهم هما الحويج أخرى يعني. أما الخفة هنا فهي خفة يعني يقبلها الشرع. نعم. مذهب مالك في هذه المسألة وسط بين الذين يقولون بأن مس المرأة ينتقض به الوضوء مطلقا حتى ولو كيفما كانت، محرم غير محرم، صغيرة كبيرة، قصد لم يقصد، ينتقض مطلقا تمسكا بظاهر الآية وبما فيها من عموم وهو لفظ النساء. وهذا مع بعض التسامح في القيود التي ذكرتها هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب ابن حزم رحمه الله. فهناك من جعل الملامسة والقبلة ناقضة مطلق، وهناك من جعلها غير ناقضة، ومذهب مالك وسط بين الذين ذهبوا إلى النقض مطلقا وبين الذين لم يقولوا بالنقض مطلقا. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي وسطية مذهب مالك، ومذهب مالك كثيرا ما قيل عنه بأن من أصوله مراعاة الخلاف، ولكن ما نظن الخلاف مجرد، يعني ماشي غير مجرد الخلاف، قال الناس اختلفوا على قولين يا الله اجمع منا واجمع منا ودير مذهب، لا، هذا منهج في الاستنباط تدعمه أو يدعمه الاعتماد على الآثار وعلى النصوص، ما هو مجرد قال اختلفوا الناس على قولين في التيمم، واحدين قالوا المسح إلى المرفقين واجب، واحدين قالوا الكوعين فقط، يجي مثلا تجد في مذهب مالك المسح إلى الكوعين قال اجمع منا ومنا، لا، يعني صحيح هذا موجود في مذهب مالك، ولكن ليس المعتمد مراعاة، مجرد مراعاة الأقوال. نعم العالم لكي يستنبط ينبغي أن ينظر في أقوال الناس حتى يتوصل إلى حقه، فالنظر في أقوال الناس مطلوب، ولكن ما هو العمدة وحده. لهذا إذا أقر هذا المبدأ، وإن كان بعض أهل العلم أنكره، إذا أقر هذا المبدأ فينبغي أن يقر على هذا الأساس، لا على مجرد معرفة الخلاف بين الناس ثم يعني كي نقولوا هذا بيض وهذا أسود، قال خلط الأبيض بالأسود كي يولي شهب، لا هذا مش مقصود. وذلك الوسطية اللي الناس يطالبوا بها الآن وراهي تقريبا غالبة على الناس، ما إيش الوسطية؟ قال خذ العصام الوسط، قال فلان وسطي، هذه كلمة طيبة، كذلك جعلناكم أمة وسطة عدولة، والدين وسط. كثير من المسائل كما ستسمعون كلمة للإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني كلمة عظيمة في هذا المعنى، ولكن هذه الوسطية التي تميز بها الشريعة أو التي يقول بها عالم، ولم يقل بها هكذا مجرد هواه، والله مجرد بغى يقول أنتم ماكم على حق وهذا ما على حق، وإنما هو استناد إلى استدلالات وإلى آثار وليس إلى مجرد يعني الهوى أو المخالفة. ولذلك كما ذكرت ابن عبد البر رحمه الله قال الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الشهوة عند الملامسة أصح إن شاء الله، لأن الصحابة لم يأتي عنهم في الملامسة إلا قولان، أحدهما الجماع نفسه والآخر ما دون الجماع من دواعي الجماع وما يشبهه، ومعلوم في قول القائلين هو ما دون الجماع أنهم أرادوا ما ليس بجماع، ولم يريدوا اللطمة ولا قبلة الرجل امرأته رحمة ولا اللمس لغير اللذة، ولا اللمس لغير اللذة. هناك من أهل العلم من أراد أن يفرق بين اللمس والمس في اللغة، ليه؟ لأنه إذا وجد فرقا أمكنه أن يعتمد عليه، فيقول مثلا إن اللمس فيه القصد بخلاف المس، ولو استقام هذا لاتجه، لأن الاستدلال باللغة قوي، إذا لم يجد الإنسان شيئا آخر يستدل باللغة، معقول إذا لم يجد. ومن هؤلاء ابن رشد، وقد فرق ابن رشد بين اللمس والمس في اللغة، فبين أن اللمس يكون مع الطلب والقصد، وأن المس ليس كذلك، ولكن هذا قد يرد عليه القرآن نفسه، إلا أن يكون المراد بالمس كناية عن الجماع، وصاحب هذا القول ابن رشد إنما يريد ما دون ذلك، وإذا استقام له هذا التفريق معنى ذلك أمكنه أن يحتج بأن أحد اللفظين يعني في اللغة مراد به قصد والآخر ليس كذلك. وأذكر هنا كلمة لل يعني أقدمها من تأخير، كلمة يعني تناسب المقام الإمام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها أن الوسط في المسائل، ذكر فيها أن الوسط في المسائل التي يختلف العلماء فيها على مذهبين متناقضين، وهذه المسألة منها، أن هناك من قالت ينقض المس مطلقا، وهناك من قال لا ينقض، لا ينقض مطلقا. فهذه المسألة منها، وإن لم هو يذكرها مثالا وإنما ذكر أمور أخرى كما ستسمعون. قال ذكر إذن أن الوسط في المسائل التي اختلف العلماء فيها على مذهبين متناقضين، كثيرا ما يكون هو الحق، يعني هذا الوسط. قال وقد تأملت ما شاء الله، يعني هو استقرع، حاول أن يستقرع يعني موارد الشريعة. وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا، حتى تصير هذه المسائل مشابهة لمسائل الأهواء. وما يتعصب له أهل الطوائف من الأقوال، إلى أن قال وذكر الأئمة الأربعة، قال وغير هذه المسائل، فوجدت كثيرا منها يكون الصواب فيه إلى الوسط. ثم ذكر كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ومسألة القضاء بالنكول، إذا نكل يعني الذي طلب منه أن يحلف فنكل يقضى عليه بالنكول، ومسألة القضاء بالنكول، وإخراج القيم في الزكاة، المانعون كيف ما كان والمجيزون من غير قيود، وهو هذا قوله عند الحاجة مثلا، هذا مثال ذكره. والصلاة أول الوقت، إنك من قال هي تقع نافلة أجزأت، والقراءة خلف الإمام، ومسألة تعيين النية وتبييتها، وبيع الأعيان الغائبة، واجتناب النجاسة في الصلاة، ومسائل الشركة كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة، ومسألة صفة القاضي وما يشترط فيه، قد يتعذر تلك الشروط التي ذكرها العلماء في القاضي، فماذا يصنع الناس؟ وكذلك هذا الأصل هو الأصل المعتمد في المسائل الخبرية العلمية التي تسمى مسائل الأصول أو أصول الدين أو أصول الكلام، يقع فيها اتباع الظن وما توالى أنفس. ثم غالب الخلاف، إلى أن قال فيكون أيضا في هذه المسائل القول الحق هو الوسط، كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر والعدل، ومسائل الأسماء والأحكام، ومسائل الإيمان والإسلام، ومسائل الوعد والوعيد، ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على الأمراء ومذاهبهم أو موافقتهم على طاعة الله بأمرهم ونهيهم حسب الإمكان، والامتناع من الخروج والفتن وأمثال هذه الأهواء. هذا ذكره في المجموع، في مجموع الفتاوى له، يعني يبين فيه أنه استقرأ كثيرا من المسائل فوجد أن القول الوسط هو الحق فيها، ولكن يعني ينبغي أن ينتبه إلى أنه قد بحث هذه المسائل وعرضها، وعرض هذا الخلاف على أدلة الشريعة، ثم توصل إلى ما توصل إليه، وليس ذلك فقط مجرد يعني قول بالوسطية من غير دليل. ومن يعني مما أذكره هنا من أصحاب الأقوال الذين ذهبوا إلى أن المس ينقض مطلقا، من هؤلاء الإمام بن حزم رحمه الله في محله، وقد ذكر رحمه الله في محله عن حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة أبي العاص، ابنة بنته زينب، وقد كان يحملها في الصلاة، فذكر قولا عجبا في يعني كيف يوجه حمل النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لبنت ابنته في الصلاة كما هو في الصحيح من حديث أبي قتادة، وهذا يتعارض مع ما قرره هو من أن مس النساء ينقض، فذهب يبحث عن شيء. قال الظاهر أنها لا ينبغي اللائق بها، قال اللائق بها أن تكون مثلا قد لبست ثوبا سابغا، ويمكن أن يكون على يديها قفازين وكذا، رأى في المحلة يعني هذا ربما يعني لا يكاد الإنسان يصدق أن هذا الكلام يصدر عن ابن حزم، وهو رجل بعيد يعني من خفش عليك من أكثر أهل العلم الذين رأيتهم إذا ذكروا قاعدة طردوها ومضوا بها إلى آخرها، ونادرا ما يقرر في أول الباب شيئا ثم بعد ذلك يقول أستدرك، تقف له في أكثر من موضع ألن يقول أستدرك على نفسي وأرجع إلى خلاف القول الذي قررته، هذا نادر. والرجل يعني صاحب تطريد لقواعده وضوابطه، ولكن مع ذلك شوف ذكر عن في هذا الحديث قال بأن هذه كانت لابسة قفاز وكانت لابسة ثوب سابغ ولا يتصور، ولا يعني هذه طفلة يواسيها صلى الله عليه وآله وسلم ويخفف عنها ويستجيب لما فطرت عليه من اللعب فيحملها على ظهره، فأنا لنا أن نقول بأنها كانت لابسة قفاز ولا لابسة ثوبة أطويل. هذا يعني ربما من الهنات التي ندت عن قلمه فأثبتها رحمه الله، وكتابه المحلى من أحسن كتب العلم وكتب الفقه، لكن ينبغي أن يقرأه الإنسان بحذر، إذا وجد مسائل يعني فيها جمود على الظاهر فينبغي أن يبتعد عنها، وكتاب علم. وكثير من الناس لا ينتفعون بكتاب المحلى لأن الناس نفروا منه بسبب شدة الرجل وأحيانا يعني قوة، حتى لا أقول شيء آخر، قوة عبارته ويعني حمله عصاه أحيانا ليرد بها على الناس، ولكنه يرد بعلم. هذا الذي يقال في هذا الحديث. فلننتقل إلى الموالي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. إيه إذن هذا أثر ابن مسعود أراد به، تشوف كيف ذكر أثر عبد الله بن عمر الذي اعتمد فيه على تفسير الآية وإن لم يصرح بها، لكنه بالحق قال من الملامسة فأحال على بالإشارة إلى الآية، وذكر أثر عبد الله بن مسعود ليقوي به ما فسر به عبد الله بن مسعود، ما الحكم الذي قاله عبد الله بن مسعود وإن لم يرجع به إلى الآية، فقوى به هذا. لكن هذا الحديث هنا كما سمعتم ذكره مالك بلاغة، والعلماء اهتموا ببلاغات مالك في موطئه ووصلوها، وهذا أيضا موصول، فهو قال بلغني أو أن مالك بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. السند منقطع بين مالك وعبد الله كما ترون، لكن رواه غير مالك كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وأبو عبيدة أهل العلم أهل هذه الصنعة الحديثية العظيمة، يعني يقررون أن أبا عبيدة اللي هو عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فيكون منقطعا. ورواه أيضا كما قلت رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وغيرهم من طريق أبي عبيدة عبد الله بن مسعود، فيكون منقطعا أيضا. لكن رواه الطبري في التفسير والبيهقي من طريق مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، فصح بذلك السند إلى عبد الله بن مسعود، وثبت بهذا أنه ممن يقولون بأن قبلة الرجل امرأته فيها الوضوء. لكن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ذكر عبد الله بن مسعود في مقدمة من يرون تفسير الآية بالجماع، فلينظر يعني لم يذكر رواية له، وقد تكون هناك رواية له، لكن هذه مسائل ينبغي أن يعتمد فيها على تحقيق السند والحكم عليه، فإذا ثبت أخذ به. وكثير يعني الناس في معظم الأحيان إنما اهتموا باش إنما اهتموا بالأحاديث المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والآثار عن الصحابة وإن بذل فيها جهد فإن هذه الآثار لم تحظى بالجهد الكافي لتمييز ما صح عنهم مما لم يصح. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا هو العلم، يعني ذكر مستند عبد الله بن عمر في كون القبلة ناقضة والجس، وهم يقولون بأن القبلة فيها مس وزيادة، قبلة فيها مس وزيادة، ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود وهو كما رأيتم فتوى له، ثم نزل إلى شيخه نسي. هكذا الإنسان، يعني هذا هو الإنسان، يستدل يعني يستند في تقوية ما يذهب إليه بهذا الترتيب، استدلال بآية عن طريق عبد الله بن عمر ثم فتوى وكلام لعبد الله بن مسعود ثم لشيخه ابن شهاب رحمه الله تعالى. نعم. وقد قال بعده ماذا في موجود؟ قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي. هذا يعني معنى ذلك دل قوله هذا على أنه كان قد اطلع على الخلاف في هذه المسألة، وهذا هو الذي اصطفاه واختاره من بين الأقوال فقرره في موطئه. فضل. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. يريد مالك رحمه الله بالترجمة وهي قوله باب العمل في الغسل، يريد بالعمل يعني بيان صفة الغسل، بيان صفة الغسل، ثم لما ذكر الحديث يعني في الترجمة هذه أتبع المرفوع أتبعه أيضا بمرفوع آخر يبين مقدار ما يغتسل به من الماء، ثم ذكر كيفية اغتسال المرأة أخذا عن أم المؤمنين عائشة، ثم ذكر بعد موجبات الاغتسال. هذا هو الترتيب الذي سلكه هنا، ترتيب بديع. الغسل له صفتان، صفة فضلى وصفة يعني مفضولة، لكن كل منهما مجزي، كل من صفتين مجزي، قد ذكرتا هنا. وابتدأ باش ابتدأ بالصفة الفضلى، اللي هي الصفة الفضلى اللي هي تقديم أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على الجسد. قبل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الثلاثة غير ابن ماجة، وهو حديث صحيح ثابت. وكلمة الغسل، كين الغسل هذا مصدر، الغسل بفتح الغين مصدر فعل ثلاثي غسل يغسل، متعدي ولا لازم؟ الغسل متعدي ولا لازم؟ متعدي، والمتعدي قياس مصدره فعل، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ضرب ضربا، زيد كين مصدر أخر؟ قتلا، نجان الله وإياكم من القتل وبعده الله عنا، القتل راذوا لي يمان. إذن الفعل هو قياس مصدر الفعل المتعدي. كلمة الغسل هذا العمل المعين، فهمت كيف؟ هذا العمل المعين الذي يتحدث عنه، قال من الجنابة الغسل أو من الحيض الغسل أو نحو ذلك. ويقال الغسل وهو ما يغسل به بشرنا، نغسله احنا الآن، الغسل، الغسل ما يتطهر به، مش الماء، لا صابون. في الماضي باش كانوا يغسلوا الشعر سي عبد الرحمن؟ الغاسول. احنا العام ما عدنا يقولوا الغاسول. وش معنى الغاسول؟ مش صيغة مبالغة؟ الذي يغسل، وأي غسلين يا غاسول. كان في الماضي الغاسول عدنا مناش مصنوع من الطفل، وكان ينفع الشعر خير ما ينفعه. احنا الآن عدنا هذه المواد الكيماوية، الغاسول الآن انقطع. نعم، الصلصال. هذا الذي الصلصال هذا يعني ما فيش حبيبات، ما فيش حبيبات، يعني هو رطب خلاص، يعني فهمت كيف؟ فإذا غسل به الشعر وصب عليه الماء خلاص تنحى، ومن المواد الحادة التي تنظف. اللي نذكرها لكم هنا مثال شعبي عدنا، قال كان شخصان أحدهما يحمل الحديد وواحد يحمل الغاسول. هذاك مول الحديد قال الحديد شمخ، قالوا الأخر ما لمول الغاسول غير يسكت، لأن الغاسول هو ما هوش رملة بها والله في حبيبات تقاوم الماء، بمجرد ما ينزل عليه الماء يولي حريرة يعني، فهمت كيف؟ فقالوا مول الغاسول غير يسكت، لأن يعني البلل يسرع إليه ويتفكك، أجزاء تفكك. لكن هذا انقرض الآن، كان بكري الناس يأتون به ويغسلون به الشعر، ويعني له فعل طيب في الشعر، يخليه رطب كما يقولوا، ويخليه ويتسرح مليح. ثم غازتنا هذه الكيماويات يعني هذا. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. الغسل هذه مسألة لغوية يهتم بها، لأن المسألة يعني اختلاف العلماء كما سنرى في مطلوبية الدلك والعرك وعدم مطلوبيته مبني على المنقول وعلى اللغة. أما اللغة فأهل العلم، أولا من جانب الشرع، أهل العلم مختلفون في كون الدلك مطلوبا في الغسل، والله في الغسل إذا كان غسل غسل، لكن هل يعني الغسل هذا الذي هو رفع الحدث المرتب على الأعضاء من جنابة أو من حيض أو من نفاس، هل هذا الرفع يقتضي أن يصحب صب الماء الدلك أم لا يقتضي؟ الأحاديث الواردة في ذلك لا دلالة فيها على الدلك، بل ظاهرها عدم مطلوبية الدلك كما سنرى، مجرد صب الماء، إفاضة الماء، فهمت كيف؟ بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى مطلوبية الدلك ومنهم المالكية اعتمدوا على الجانب اللغوي، قالوا الغسل مسماه في اللغة لابد أن يصحبه دلك، فقالوا بالدلك. وواجبات الغسل أحدها وقالوا بأن الوضوء معه الدلك، والناس متفقون في الوضوء على الدلك، ولكنهم مختلفون في الغسل على الدلك. إذن المالكية اعتمدوا على اللغة حسب ظنهم، وعلى ماذا؟ وبالقياس على الوضوء. سيأتي مزيد كلام لهذه المسألة بعد. قبل أن نتعرض لها نتعرض لما ذكره هنا من قوله الجنابة. ايش قال فيها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، الجنابة أصلها البعد، البعد. ما الربط بين هذا اللفظ الذي أطلق على من كان جنبا وبين يعني ما هذا اللفظ وبين المقصود منه؟ المقصود منه هو أن الجنب يبتعد، يجانب ويبتعد عن بعض الأعمال، متكيف؟ يبتعد عن بعض الأعمال. ولذلك يقال جنب، هو جنب، وهذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث، فهو لفظ مفرد ويصلح لهذه الأقسام التي سمعتموها. إذن أجنب الرجل تباعد، والجنوب البعيد. فعندما نقول بأن يعني فلان به جنابة، نحن ماذا نريد بهذا؟ إذا قال نراني علي جنابة كما يقول الناس، معناه الآثر المرتب على سبب الجنابة. فهمت كيف؟ سبب الجنابة، هذا معنى جنوب. والمعنى أنه يبتعد عن بعض الأعمال. فالشرع يعني أحيانا الألفاظ التي يطلقها الشارع يعني يكون لها صلة للغة، إما أنها تعمم هذاك المعنى والله تخصه، وأحيانا تبقيه على ما هو عليه كما تعلمون في الدعاء وربما كما في الوضوء وغيره في الغسل. قوله الغرفات، غرفات بفتح الراء ومفردها غرفة، فلا تسكن الراء في الجمع، لا يقال غرفات بل يقال غرفات. انتبهوا إلى الآية التي فيها ذكر الوضوء والغسل. يمكنكم أن تأخذوا، يمكن أن يؤخذ من الآية وهي قول الله تعالى في سورة المائدة، إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فصل ربنا ولا لا؟ ذكر الفرائض ولا لا؟ لكن لما جاء إلى الغسل واش قال؟ وإن كنتم جنوبا فالطعام. فذكر الوضوء ماله مفصلا مرتبا. والصواب لزوم الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم في عامة ما نقله أصحابه عنه لم ينقلوا عنه إلا مرتبا. ومذهب مالك فيه روايتان، إحداهما سنية الترتيب، الثانية وهي الرواية غير المشهورة وهي رواية المدنيين لزوم ترتيب، ويظهر بأنها الصواب، في حين أن الغسل لم يذكر فيه الله سبحانه وتعالى إلا وإن كنتم جنوبا الطهر ولا تقربونا حتى يطهرن، فإذا تطهرنا على تفسير الجمهور غير الأحناف، فإذا تطهرنا المراد الغسل بالماء كما فسره ابن عباس. وكذلك في سورة النساء واش قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. سبحان الله، هذا المدلول تاع الآية في النساء وفي المائدة هو الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صورتي الغسل، واضح؟ وجاءت الأخرى في صورة أخرى. ولذلك قال العلماء إن من اغتسل بأن عمم جسده بالماء بنية فقد اغتسل، فإن كان قد مس ذكره عند القائلين بأن مس الذكر ينقض الوضوء لزمه الوضوء بعده، وإن لم يمس ذكره لم يمس فرجه أثناء اغتساله فقد اغتسل وهو طاهر يصلي ويفعل ما يفعل الصلاة. فهذه الصورة جاء بها القرآن. أما الصورة مالها الأخرى الفضلة المسنونة وليست اللازمة، جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بيان للقرآن، لكنه بيان هنا ليس البيان الذي مخالفته يعني تؤدي إلى البطلان أو عدم الإجزاء. وجاءت هاتان الصورتان في الحديث. أم المؤمنين عائشة في هذا الحديث الذي صدر به مالك رحمه الله هذا الباب، هي بيان لأي صورتين؟ صورة، وهو أن المرأة يبتدئ بالوضوء يغسل فرجه، وإذا غسل فرجه وأراد وقد انتهى من غسله أن يكون متطهرا صالحا لأن يصلي، فعليه أن ينوي حين ذاك، ينوي رفع الحدث هذا أو فعل الغسل الواجب. فهمت كيف؟ ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. اختلف العلماء يغسل مرة أو ينطبق على الوضوء ما ينطبق على الوضوء الآخر من كون الغسلة الثانية سنة أو كذا. جمهورهم على أنه إنما يغسل مرة مرة ثم بعد ذلك يخلل ثم يغسل رجليه. ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة: وضأ وضوءه الصلاة. وفي رواية أنه أخر رجليه. يمكن أن نجمع بين الروايتين بأن توضأ وضوءه الصلاة في الغالب وأخر رجليه، ويمكن أن نقول إنهما روايتان. بعض أهل العلم حمل إحدى الروايتين على حال والرواية الأخرى على حال بحسب الموضع الذي يغتسل فيه المرء. فإذا انتهى من غسله فإنه يخلل أصول شعره، يخلل أصول. وقد ذكر العلماء لذلك حكمة، وهو أن مسام الرأس تنسد، هكذا قالوا. بس هذا يحتاج إلى الأطباء كي يقرروا هذا المعنى صحيح ولا ما هو صحيح. وكان جانا مرفوع نسلمه، لكن لما جانا غير من أقوال الناس قالوا بأن مساء وصحيح المسام تنسد فيما يبدو. الدليل على ذلك أن الإنسان الذي قاله الفقهاء قالوا إذا أراد مثلا أن يباشر الأذى بيده عليه أن يبل يده، لأن يده إذا بلت تشربت الماء النظيف، فإذا لابست النجاسة لم تؤثر فيها فلا تبقى رائحة. وهذا معروف، أنت إذا جبت حبة نتاع سكر وشربتها الماء، بس أقول لي ذوب، لو قدرنا ما تذوش ما تعاوش تشرب، كي تشبع تشبع، مشي كياك شيخ محمد، والله دي تحتاج الفيزيائيين، كي تشرب تشرب. نعم كذلك البطاطا عندكم لما يبغوا ما تشربش الزيت يغليوها. علاش يغليوها؟ ها شربت الماء خلاص، مين يزيدوا لهذا الكاس مثلا. هذا المعنى معروف، يعني معروف بالتجارب. ولذلك الإنسان إذا ما له خلل أصول شعره يعني كأن هذه المسام تنسد. فإذا الفقهاء في كتبهم على كل حال ما كانوا طبا، ولكن كانوا يعرفوا، كانوا يقولوا بأن الإنسان ربما إذا كان لم يخلل قد يصاب، يعني بعضهم يذكر الشقيقة بعضهم يذكر حاجات. على كل حال هذه مسائل تعطيب يقررها أهل العلم والتجارب. على كل حال ورد هذا عن نبينا فنأخذ به، علمنا الحكمة منه والعلة أو لم نعلم. وبعد أن يخلل أصول شعره يفيض الماء على سائر جسده. لم يأتي في الحديث التدلك، لكن عند المالكية في المشهور عندهم أن التدلك أو الدلك، وهو الدلك عندهم واجب في الوضوء في الغسل، لكن راعوا شيئا. بعضهم يقول إنه في الوضوء ينبغي أن يكون مقارنا للماء، أما في الغسل فلا يشترطون المقارنة. ولذلك يقول خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله في مختصره: ودلك ولو بعد صب الماء. لكن المحققين منهم يقولون لا، حتى مع الوضوء إن صاحب الصب الدلك فذاك وهذا أولى، وإن لم يصاحبه فلا بأس، أما في الغسل فلا بأس. المهم أن الدلك عندهم واجب، وقد علمتم مستندهم في ذلك، وهو الجانب اللغوي وبالقياس على الوضوء. فإذا أفاض على جسده كله الماء، ويقولون بأن الدلك إما أن يباشره المرء بيده، وما بعد وما صعب عليه فإنه يستعمل خرقة أو حبلا، ويمكنه أن يستعين بغيره ممن يحل له أن يرى منه ذلك الموضع الذي يدلكه. ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله: نعم وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. بس ما ننصحكمش اللي راه يروح منكم للحمام يجيب الكياس يقول لي حك لي ظهري، وكل يقول لي حك لي فخاضي، دي مصيبة، حك لك فخاضك كيسني أعوذ بالله. يكيسه هو لابس هذاك التبان، هذا عيب، هذا ينطبق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمزر. يعني إنسان إذا راح يعني كياس، إن احتجت إلى من موضع يعني ما قدرت تحكه ممكن، ولكن تستعين به فيه. أما التكياس اللي رانا نشوفوه ولا نسمعه به، إحنا مشنا، أنا من حوالي 35 سنة ما دخلت الحمامات هذه، 35 عام. التكياس اللي كنا نشوفوه هنا صغار يبقى يلعب فيه كما ذوك اللي يلعبوا الرياضة، يجبدلو في كرعيه وفي فخاضه وكذا ويرقد فيه ويطيع عليه، هذا ما يصح، هذا حرام، ما يصح. ما الذي قادنا إلى هذا؟ اسمحوا لي استطرادي، يعني هذا أطبيعتي هذه، أدعو ربي بعدها عليا يلا غالب، لكنها أمور تذكر أكيد دير لها أنت تتعانيها يعني. طيب قلنا إذن الدلك ما له عند المالكية يعني مشروط، وهو أحد الفرائض، فرائض الغسل، فهمت كيف؟ فإن بغين، لكنه لا يشترط مقارنته لصب الماء. طيب إذن الصفة الثانية اللي قلنا هي إفاضة الماء فقط، إفاضة الماء فقط، وقد ورد أيضا هذا مرفوعا، وقد ورد هذا أيضا مرفوعا في الغسل. أما أن الإنسان يغتسل ثم يتوضأ بعد الغسل فهذا لا أصل له. بقى نقول لأخوتي حاجة عملية، وأنا كثيرا ما ذكرتها لمن جاء يسألوني عن الغسل. بعض الناس يحبوا الغسل يحسبوه يقعد الإنسان فيه نص ساعة. الغسل إذا ضبط الإنسان وضعه وأعد وضوءه، والله الماء الذي يغتسل به والمنشفة اللي غادي ينشف بها إن كان يحتاج إلى ذلك، كي يكون بطيء يقعد 5 دقائق وأقل من ذلك. ليه؟ يعني هو شغادي دير، هو سيغسل الأذى، وإذا ذهب إلى المرحاض قبله واستنجى فإنه يغسله، ثم يجي ينزع عنه ثيابه وقد أعد ماءه وأعد منديله ليتمندل به وجلس، فهمت كيف؟ فيغسل فرجه ثم يتوضأ مرة ثم يخلي أصول شعره ثم يصب 2 طواسي عليه. هذه الرواية اللي هي عليها الجمهور، والمالكية مخالفين لها في المشهور، وسأذكر الرواية الثانية شعالي يقعد في هذه. وين الجم يصب الماء 2 طواسي ولا بغى يحب 4 دقائق؟ احنا عدنا يقول لك ما نجمش نتوضأ، هو يقعد نص ساعة يدركه البرد. لكن تصوروا أن الإنسان يستيقظ من فراشه ويروح مباشرة يغتسل مازال حامي قدام لا يبرد من فراشه اللي خرج منه، يكون كمل غسله ويدخل في منشافته، والله يدخل في فراشه ويقعد شوية وخلاص. لكن الناس يهولوها، وبعض الناس يربطوا بين الحمام بالمعنى الآخر وبين، وش تدخل الحمام في هذا؟ الحمام مكان ما دخلوا في الغسل، غسل هذا عبادة يأتيها الإنسان بيرفع الحدث، يمكن في 4 دقائق في 5. نزيد لكم حاجة، كاين حاجة واحدة أخرى يمكن يديرها الإنسان وإن كان ذي مفضولة، كي يكون في المرحاض يقصد، لأن النية محلها القصد، يقصد وهو يستنجي بأنه يغتسل، ثم يجي يلا يبدأ بالوضوء كمل مرة. وأجزأ غسل الوضوء، يعني مواضع الوضوء لما يغسلها، لما يغسلها تجزئ عن غسل محله، ما يعاودش يغسلها. ورانا فهمنا بأن الغسل بالمعنى الذي يبدو لي أنه راجح، وقد رجحه بعض أهل المذهب منهم ابن عبد البر وغيره، وستسمعون الرواية عن مالك بذلك. إذن هذا لا يستغرق من الإنسان إلا نحو من 5 دقائق. أما إذا كان قاعد دخل هو قال مراجي بيلي الماء في شكير وين راه، كسوة دخلتها لي والله ما كانش، ها كانش، يعد الإنسان هذه الأمور فيسهل عليه ذلك في وقت قياسي. أي نعم. طيب أولا لا يسلم، يعني لم يسلم للقائلين بأن الغسل لا بد معه من الدلك، هذا لم يسلم لهم، وقد ساق المهتمون بذلك يعني كلمات للعربي يستدلون بها على أن الغسل قد يطلق على مجرد صب، كما قالوا مثلا غاسلتني السماء، وكما في صب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب على بول الغلام وأن يغسل من بوله، هذا قد يستشف منه، هذا قد يستشف من هذا لحكمة. نعم. كاين أمر آخر أيضا وهي المناسبة، وإحنا هذا نقولوه بعد أن جاء الحديث بذلك، وإلا هذه المناسبة لا يعتمد عليها، هذه المناسبة يعتمد عليها في غيبة الدليل، أما إذا جاء الدليل خلاص، لكن إحنا نقولها من باب التقوية هذه فقط. وإلا في الدليل هو من سوء قائل، وهو أن الغسل فيه مشقة، فيه مشقة، وهو أن الإنسان يتدلك يعسر عليه، هذا قد يسر عليه وقد لا يصل إلى ذلك الموضع، لهذا خفف فيه الشرع، وهذه مناسبة. الأمر الآخر أن الأصول كما قال أهل العلم لا يرد بعضها إلى بعض، ثبت الغسل بطريقة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت الوضوء بطريقة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل وضوء أصل وما أصل، والوضوء أصل، إذن الأصول لا يقاس بعضها على بعض، هذا هو الأصل. يعني مثلا إذا جاك أنت حديث صلاة التسبيح، جلسة الاستراحة فيها ذكر ولا ما فيهاش في الصلوات؟ ما فيهاش، لكن في في في في صلاة التسبيح جاء فيها ذكر، إذا صح الحديث عند العالم بالحديث، وإحنا ما نعمل هذا أصحاب العلم بالحديث، لكن إذا صح الحديث أو اتبع الشخص عالما بالحديث مثلا في ذا الحديث، ما يمكنش يرده بأنه مخالف للأصول، لأن هذا ثاني أصل، الحديث أصل بنفسه. فكذلك الغسل إذا صح التنفل بأربع، ما يمكن يقول بأن صلاة الليل والنهار، إذا أثبتنا الرواية هذه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا، هذا لا ينبغي، لا ينبغي أن نقول بأن أربعة لا تجوز. فإذا ثبت فالأصول لا يرد بعضها لبعض، هكذا قال أهل العلم. وهناك رواية لمالك بعد تقرير هذا المعنى، ليش يعني هناك رواية لمالك، وأقول لإخواني بأن لحد الآن لم تخدم الروايات عن مالك، الرواية غير المشهورة عن مالك الخدمة اللائقة، الناس كتبوا كثير لكن بخصوص الروايات غير المشهورة، أو الروايات التي هي في الحقيقة مشهورة ولكنها في بعض المصنفات يعني قيل إنها غير مشهورة، وهذه قليلة في الحقيقة، المصنفات اللي فيها معظم ما فيها هي في الروايات المشهورة، لكن هناك بعض المسائل هي روايات مشهورة ولكن لداع ما، ومن هذه الدواعي النزعة الجهوية التي سيطرت على الفقه في بعض الأحيان، هذه النزعة ربما أثرت على أن تضمن مختصر ما رواية غير مشهورة وظن أنها مشهورة. من الروايات الواردة عن مالك رحمه الله في هذه المسألة، وهو كفاية الصب في المدونة التصريح بأنه لا بد من الدلك، والمدونة معتمد المغاربة كما تعلمون فيما كتبوا ودونوا. رواية عن مالك بعدم لزوم الدلك في الغسل، وهذه الرواية نقلها عن مالك محمد بن مروان الطاطري بطائين الطاطري، وهو من ثقات الشاميين. في الاستذكار تلقاه هو من ثقات التابعين، اللي عنده الاستذكار الجزء التالي فيه 9 أجزاء، لعل المحققون الأخرين حقه، لكن تلقاه من ثقات التابعين، وهذا يدير الإنسان مشكلة كيلقى، لأن الشاميين والتابعين أقرب، إذا كان الواحد يطمس الميم خلاص. ففي في في الاستذكار هو من ثقات الشاميين، في من ثقات التابعين، وفي ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي من ثقات الشاميين. قال: سألت مالكا، مالك بن أنس، عن رجل انغمس في ماء وهو جنوب ولم يتوضأ، فقال: ماضت صلاته. وهذه الرواية نقلها القرطبي رحمه الله في تفسيره وقواها، وكذلك قوى هذا القول ابن عبد البر، وهو الذي قال بأن الأصول لا يرد بعضها إلى بعض بل كل منها أصل قائم بنفسه. أذكر لكم شيء آخر عن الطاطري هذا أيضا، أنا كنت قد قرأت اسمه في القرطبي، في تفسير القرطبي، فوجدته الظاهري، فلما وجدته الظاهري قلت أنا لعل أصحاب مالك أعرضوا عن روايته لكونه ظاهري، وهذا السبب في عدم فشو رواية ظاهري هو موجود في في في تفسير القرطبي الظاهري، والتفسير حققه انظر الشيخ، هذا التفسير اللي حقه الشيخ عبد الحميد. يعني احيانا الانسان تند منه امور ما عنده وقت بيحقق كل شيء، ما يرجع الكتب وكذا، لكن خدمه الله يرحمه الشيخ عبد الحميد نظم. المهم هو مكتوب ثم الظاهري، انا كان ويعني ذهب وهلي الى انه قد تركت روايته لهذا المعنى. ثم بعد ذلك لقيت الطاطوي نسبة إلى كونه كان يعني يصنع نوعا من الثياب، فلقيت الطاطري. لكن لما لقيت الطاطري قبل ما نعرف أنا حسبته من طاطاريا. عجيب الأسماء هذه يرجع فيها إلى المراجع وإلا إنسان يغرق. وأنا كنت زرت طاطاريا هذه في سنة 85 تاتار، وذاك الوقت كتبت واحد المذكرات لكن لم تطبع ونظن هملت، عنوانها أحب التتار. ليه؟ لأنني لقيتهم أهل عبادة وأهل دين وأهل طاعة في إحدى مدن اللي وقع على جبال الأورال في الاتحاد السوفيتي. مدينة كان فيها يعني أخبرني سكانها بأن المدينة كان فيها سنة 1919 17 جامع. في العام اللي روحنا لها قال لنا رانا قراب نحلوا الجامع الزوج، قراب نحلوا المسجد الثاني. ذيك المساجد حولها البلاشفة إلى أمور أخرى، ومن بعد قعدوا هما يجاهدوا بيحلوا الجامع الثاني. فذكرت هذا كي ذكرت تاتاري، أنا كي قريت تاتاري قلت أنا ربما من تاتاريا، لأن عندهم الآن جمهورية نتاع تاتاريا تابعة الاتحاد السوفيتي. وأنا كنا زرنا هذيك المناطق ثم في سنة 85، وكانت عندنا واحد كتبت هذا واحد المذكرات هكذا في حوالي 70-80 صفحة أحب التتار. وأنا قصدي ربما العبارة اللي يشوفها ماذا يقول، لا تنخدعوا بالعناوين. أذكر لكم حاجة من الكتب الأولى اللي قريتها، كتاب بدائع الظهور في وقائع الظهور، كي شتو قلت أنا خلاص هذا كتاب من أفضل الكتب، فإذا وجدت فيه الخرافات التي لا حد لها فلا تنخدعوا بالعناوين. كإنسان يكتب عنوان يعني أول ما وش ممنوع عليه، أنا نحب التتار مش نحب التتار الذين خربوا بغداد، حبوا التتار الذين تبعوا الحق. أقرأ كتابك بل ما تعرف صاحبه وش تقال، هو شرط غير مصرح لك في العنوان. أنا يعني تجد مذهبي في عنوان كتابي، لي ما تنتظروا مني هذا؟ دبر راسي، هذه أساليب دعوة، شأنك لا تعجل، لا تعجل يا كين اللي يقرأ لك الرسالة من قفاها، حل الرسالة وقرأ وشوف وش فيها، لا تنخدع عنا بالعناوين. هذا بعض يعني خداع العناوين، بعضهم كتب هكذا خداع العناوين. العناوين خادعة، المظاهر خادعة. إنسان يوسع ذهنه ويوسع نظرته ويوسع صدره ويشوف قبل الله قدام لي يحكم. المهم نرجع طاطاري. من بعد قرينا عرفنا باللي الطاطاري نسبة إلى الثياب الكرابيس، نوع من الثياب يخدموها في. شوفوا هذا الاسم مش عاد حرفة، وكيف فهم والوعد فهموا على. ومن بعد هو في المدارك القاضعية التطوي. شوف هذا اسم شو صنعت به. ذوك احنا وش نقولوا الأخبار أفسدها الرواة والله أفسدها كل حال فهموا انتم هذا. المهم هذا الطاطري نقل عن مالك هذه الرواية، ورأى ذكرت لكم بأنه قيد يعني قواها بعض المالكية رحمهم الله. يعني لماذا؟ لأن الدليل يعني نصرها، وهو الدليل الذي سمعتموه ذكر في القرآن هكذا، تطهر اغتسال، في حين أن الوضوء ذكر مفصلا. انتهى الوقت، شبقى الآن يا الله ما نقدر نكمل الآثار التي بقيت بعده. نعم يظهر لي يضيع لهم هذا، يكفي هذا والله أعلم. ريح حتى خمس دقائق ونصردوا ذاك اللي شرحناه في الأسبوع الماضي من المراقي، وعذرونا إذا كان. جزاكم الله خير.